وكذلك الليال، كون الإنسان يرغب ويرجو ويطلب، يجب أن يكون رجاؤه ورغبته وطلبه من الله وحده جل وعلا. ولهذا حرم الله جل وعلا علينا أن نسأل الناس إلا فيما إذا اضطررنا ضرورة. قد جاء في الحديث أن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله، فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش، ورجل تحمل حمالة، يعني يصلح بين الناس ويتحمل أموال في سبيل الإصلاح، يدفعها لمن يصلح بينهم، فمثل هذا تحل له المسألة حتى يوفي هذا التحمل. أما ما عدا ذلك فالمسألة سحت، وهي خدوش أو خموش في وجه صاحبها، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. لماذا؟ لأن المسألة فيها افتقار لغير الله، وفيها التفات إلى غير الله، فجوزي الإنسان بطلبه من المخلوق بأن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم عظام، وهي محرمة حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سحت سحت، فليستكثر أو ليستقم. وجاء أنها نار، أن المسألة تكون نارا على من سأل إذا لم يكن يستحقها. كل هذا صيانة من الله جل وعلا لوجه عبده ولقلبه أن يلتفت إلى غيره أو يطلب من غيره. فإذا الاستعاذة والطلب الذي هو اللياد، العوذ واللوذ، الاستعاذة واللياد يجب أن تكون بالله وحده. ولكن كون الإنسان يجهل بعض الأحكام التي يجب أن يكون عالما بها، هل يكون ذلك عذرا له؟ في مثل هذه الأمور لا يكون عذرا له. لماذا؟ لأن التقصير منه هو الذي قصر، وإلا فالله جل وعلا قد بين، ورسوله صلى الله عليه وسلم أنذر وأعذر ولم يترك شيئا إلا وضحه. فيجب على المرء أن يبحث عن أمر دينه، أن يسأل إذا كان ما يعلم، قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه وجوب المسألة لمن لا يعلم. المقصود أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في المحذور، وقع في الشرك، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا فعل المشركين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم يعوذون بالمخلوق. وقد أخبر الرب جل وعلا أن المشرك لا يزداد بشركه إلا ضرا وخسرانا وبعدا عن الخير. لهذا أخبر أنهم زادوهم رهقا، وسيأتي بيان ذلك. نعم. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والإطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قال ابن القيم رحمه الله. يعني أن الإنسان إذا انطرح بين يدي ربه جل وعلا وعرف حقه وأصبح ينزل كل حاجاته بالله وحده، فإنه يستغني به عن كل من سواه، ويغتبط بهذا ويفرح فرحا عظيما لا يوازيه فرح الدنيا بكونه عرف ربه وعبده واعتصم به ولجأ إليه وأصبح غنيا بالله جل وعلا عن كل ما سواه. والحقيقة هذا هو الغنى، وهذا هو العز، هذا العز المطلق والغنى المطلق. أما كونه يكون له عزا ظاهرا في الدنيا وهو منقطع عن الله، فهذا سوف يذهب وسوف لا ينفعه. وكذلك الغنى، إذا كان له غنى ظاهرا وهو مستغن عن الله فسوف يذهب غناه ويعود فقرا، كما قال الله جل وعلا في الذي يؤتى كتابه بشماله يوم القيامة: يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عنده سلطان وعنده مال، ولكن أصبح ماله وسلطانه عليه وبالا، وذلك لأنه استغنى عن الله جل وعلا بسلطانه في الدنيا، ولأنه اعتز بذلك وعلى عباد الله وتطاول عليه. فالمقصود أن العبد لا غنى له عن ربه جل وعلا طرفة عين، فيجب أن يكون مفتقرا إليه دائما، يجب أن يكون لاجئا إليه دائما عائدا به، ويكون معتصما به من شر نفسه أولا، ومن شر الخلق الذين فيهم الشر، ومن شر كل ما فيه شر. فإنه إذا عرف الله جل وعلا ذلك من نيته وقصده سوف يعيده وسوف يحميه من كل ما يؤذيه. فقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. فقال الشارح: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وذلك أن الله جل وعلا أمر بالصلاة له، فهو كما أمر بالصلاة له أمر بالاستعاذة به. والاستعاذة تكون عامة في كل ما لا يقدر الإنسان على صده عن نفسه، سواء كان حسيا أو معنويا. أما إذا كان حسي فقد مثلا يستعيذ الإنسان بمن يقدر أن يصده إذا كان قادرا حاضرا سامعا. أما إذا كان معنوي فلا يجوز الاستعاذة به إلا بالله جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن الطريق تخلص مما هو مشاهد أنه بالإحسان إليه، أن تحسن إليه حتى تصبح محبوبا لديه وتصبح متخلصا من أذى. وأما الشيطان الذي لا تشاهده ولا تراه فطلب فأمر جل وعلا أن يستعاذ به، ما قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنها إذا وقعت بينك وبين إنسان عداوة ادفع هذه العداوة بالحسنى إليه فإنه سوف يعود عليك بالمودة وتذهب عداوته. ولكن الشيطان الذي لا تنظر إليه ولا تراه ليس هناك طريق التخلص منه إلا بأن تلجأ إلى الله وتعتصم به. هذا قال بعد هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا هو الطريق الوحيد في التخلص من الشيطان. وعلى كل الاستعاذة جاءت مطلقة، يعني الأمر بها جاء مطلقا كما سمعنا بقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وهذا قول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به والأمة تبع له في ذلك، يعني الخطاب خصص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، فيجب عليهم أن تكون استعاذتهم بالله وحده. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا، وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما، وكذا قال قتادة. الجن أمة عظيمة وهي مكلفة مثل ما كلف بنو آدم، مكلفة بأن تكون عابدة لله جل وعلا، وهم ذرية إبليس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المتمرد الشيطان، والله جل وعلا خاطبهم في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر السورة. فيقول جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. والله جل وعلا يخبر يوم القيامة عن الجن والإنس أنها جاءتهم النذر وجاءتهم الرسل وقامت عليهم الحجج وأنه لا حجة له، فهم مكلفون ومكلفون بعبادة الله جل وعلا، وفيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم الصالح وغير ذلك كالإنس، وهم على الأرض يمشون مع الناس، ليسوا تحت طباق الأرض وليسوا فوقها بل معها، ولكنهم كما أخبر الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم، هم يروننا ويسمعون كلامنا ونحن لا نشاهدهم ولا نراهم، ولكن ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتحرز من أعينهم، فلهذا يسن له إذا أراد أن يخلع ثوبه أن يسمي، لأن الستر الذي بينك وبينهم اسم الله جل وعلا، إذا سميت الله استترت منهم، وإلا ليس هناك شيء يستر من جدران أو غيرها. وقد جاء في الصحيح أن الإنسان إذا أتى إلى بيته وأراد الولوج الدخول في البيت، إن ذكر الله وقال بسم الله قال الشيطان لأصحابه الذين معه يمشون معك حرمتم المبيت، فإن دخل ولم يسمي قال لمن معه أدركتم المبيت، فإن قدم الطعام ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. وربما يشارك الشيطان الجني يشارك الإنسان في بيته وفي طعامه وفي ولده أيضا، قد يشاركه في زوجه إذا لم يسم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف هذه الأمور ولا يكون جاهلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كل ما فيه الخير وعلمنا هذه الأشياء، وقال لنا إن إخوانكم من الجن سألوني الطعام فقلت لهم لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما، وكذلك علف بهائمهم أرواد بهائمنا، ولهذا حرم علينا أن نستجمر بعظم أو روث، لأن العظم طعام المؤمنين من الجن والروث طعام بهائمه. والمقصود أن الجن مكلفون، والله جل وعلا جعل لهم عقولا وجعلهم أهلا للأمر والنهي وجعل لهم جزاء يوم القيامة، من أطاع يكون في الجنة ومن عصى يكون في النار. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الرحمن كل ما ذكر آية من الآيات التي فيها نعمه يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني المقصود بالتثنية هنا الجن والإنس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه السورة على أصحابه قال ما لي أراكم ساكتين، لرد إخوانكم من الجن أحسن من ردكم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا كلما تلوت قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا يا ربنا ولا بشيء من آلك نكذب فلك الحمد. فعلى كل حال يوجد اليوم بعض الناس من ينكر وجود الجن، وإنكار وجود الجن هذا كفر وخروج من الإسلام، لأنه أمر تواترت عليه الأدلة، عليه كتب الله، وكذلك ما جاءت به آثار الرسل. وقد مثلا يلتبس الجن بالإنس ويداخله، لأن الجن سلطوا على الإنس إذا لم يتحصنوا منهم بذكر الله وبأسماء الله، وليس هناك مخلص إلا بالالتجاء إلى الله وذكر أسمائه وذكره. فذكر الله يطرد المردة من الجن، أما المؤمنون فهم لا يؤذون لأنهم يعرفون أن هذا أمر محرم، ولكن الجهلة والكفرة والمردة فهم يتسلطون على الإنس بسبب جهلهم وبسبب غفلتهم وعدم ذكرهم، وإلا فهم ضعفاء. إذا ذكر المؤمن ربه وتحصن بذلك فإنه يفر منه أشد الفرار. وقد جاء في وصف الذي يأكل الربا أنه يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والشيطان المقصود به الجنس هنا، يعني الجن، أنه يداخل الإنسان فيسقطه يصبح مجنون. والأمم السابقة كل أمة تتهم نبيها بأنه مجنون ويرمونه بذلك، لأنهم يعرفون أن الجن يلابسون الإنس. وقد قال جل وعلا في آيات عدة يذكر جل وعلا أن الإنس يستمتعون بالجن والجن يستمتعون بالإنس، واستمتاع بعضهم ببعض يكون بالطاعة ويكون بغير الطاعة، بفعل الشهوة وغيرها، نسأل الله السلامة. فالمقصود أن الجن أمة مكلفة وهم يحضرون مع الناس، يشاهدون الناس والناس لا يرونهم، وإذا كان يوم القيامة حشروا جميعا، كل واحد يرى الآخر، لأن القيامة هي محل الجزاء. فيصبح الإنس لهم قرناء وأزواج من الجن الذين أضلوهم يقرنون معهم في النار فيدخلون فيها جميعا. وفي هذه الآية التي ذكرها وهي في سياق قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى أن قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر المفسرون أن العرب كانت عادتهم إذا سافر أحدهم ثم أمساه الليل أنه يلجأ ويعوذ بكبير الجن، فيقول أعوذ بسيدي أهل هذا الوادي من سفهاء قومه، فصار هذا فتنة للجن والإنس، لأن الجن بهذه الاستعاذة زادوا الإنس رهقا، يعني تسلطوا عليهم فأكثروا تخويفهم، لأنهم لما رأوا أنهم يعودون بهم قالوا سدنا الجن والإنس، فتسلطوا عليهم، فكان هذا هو معنى زيادتهم الرهق. والرهق هو الطغيان والخوف، هو الخوف والهلع أو الطغيان. فإذا كان الرهق عائدا إلى الإنس فهو الخوف، وإن كان عائدا إلى الجن فهو الطغيان، يعني أن استعاذة الإنس بالجن زادت الجن طغيانا وتعديا، فأصبحوا يتعدون على الإنس من أجل ذلك. والآية تصلح لهذا وهذا، وقد جاء عن السلف المعنيان جاء عن السلف أنهم جعلوا الرهق عائدا إلى الإنس وعائدا إلى الجن، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا لما استعاذوا بهم تسلطوا عليه، وكذلك الإنس زادوا الجن طغيانا لما استعاذوا بهم، يعني تكبرا وتجبرا وطغيانا على الإنس، لأنهم قالوا أصبحنا سادة الجن والإنس. وعلى كل المقصود من الآية أن المؤمنين من الجن أخبروا أنهم يخبرون أن الإنس استعاذوا بهم، وأن هذا لا يجوز، أنه من الشرك الذي جاء القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بإبطاله، فهم يتبرؤون منه ويخبرون عن أمر وقع وهم يقلعون عن ذلك، يعني المؤمنين منه. نعم. فدل ذلك على أن الاستعاذة عبادة ويجب أن تكون بالله وحده، وأنها إذا وقعت الاستعاذة بالمخلوق أن هذا شرك بذلك المستعاذ به. نعم. وذلك أن رجل من العرب كان إذا أمسى بواد قصر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي لا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذلك لأن الاستعاذة عبادة كما سمعنا، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، فإذا ثبت أنها عبادة فيجب أن تكون خاصة بالله وحده، فإذا يكون صرفها لغير الله كصرف سائر العبادات، يعني يكون شركا بالله. نعم. فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس وتعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. يقول جل وعلا للجن يخاطبهم أنكم أضللتم أناسا كثيرا من الإنس، فيقول الإنس خاطبون رب العالمين قد استمتع بعضنا ببعض، يعني أنهم انتفعوا بالجن إما بإخبارهم ببعض المغيبات أو بنفعهم النفع الذي هو نفع محدود، وكذلك الجن استمتعوا بالإنس بطاعتهم وعبادتهم لهم واستعاذتهم بهم. ويقولون بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني أن الأجل الذي جعل لهم في الدنيا قد انتهى وأنهم حضروا بين يدي الله، ولكن هذا الإذعان وهذا الإقرار وهذا الاستسلام لله جل وعلا لا يفيدهم شيئا، ولهذا يقول جل وعلا النار مثواكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله. إن ربك حكيم عليم، فهذا النهاية التي يخبر الله جل وعلا عنها، سواء المستعيد المستمتع أو الذي استعيذ به، كلاهما تكون نتيجته أن الله يجازيه بما يستحق. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه. وقد يكون الاستمتاع بقضاء الشهوة من هذا وهذا، وهذا يقع كثيرا في الجهلة والذين تخلو قلوبهم من الإيمان ومن ذكر الله جل وعلا، فإن الجن يستمتعون بهم وهم يستمتعون بالجن، صلى الله عليه وسلم. واستعاذته به وخضوعه له. المقصود أن هذا يدل على أن الجني قد يلابس الإنسي ويداخله، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان يجري منه مجرى الدم فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يداخله ويكون في جسمه. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني كون الإنس إذا استعاذ بالجن مثلا قد يعيده، وكذلك إذا ذبح الإنس للجن قد مثلا يخرج الجن الذي فيه وينفعه في هذا، فيكون في هذا نفع، ولكن هذا ليس دليل على أنه جائز، بل الله جل وعلا أخبرنا أن الخمر فيها منفعة، الخمر فيها منفعة ولكن مضرتها أعظم، فليس كل ما فيه نفع يجوز فعله، والشرك قد يكون فيه منفعة مثل ما ذكر ولكن عاقبته وخيمة جدا، فالمقصود أنه ليس كل ما فيه نفع يكون جائز فعله. قال المصنف: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. الواهبة يعني التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، عنده رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وذكر الحديث. وهذا الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه، هذا يدلنا على أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله أو بصفة من صفاته، وكلمات الله هي أوصافه، صفة من صفاته، وكلماته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: كلمات دينية شرعية أمرية مثل القرآن، فهو كلامه الديني الأمري الذي يشرع به لعباده الأوامر وينهاهم عن النواهي، فهذا كلامه، كلام الله جل وعلا الذي تكلم به وأوحاه إلى جبريل، سمعه جبريل من الله جل وعلا، ثم جاء به جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه أصحابه، ثم لم تزل الأمة يسمع بعضها كلام الله من بعض جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. والله جل وعلا أخبرنا أنه تولى حفظه بذلك، هذا من حفظه. فلو حاول أي محاول أن يغير أو يبدل في كلام الله ما استطاع، لأن الأمة كثير منها لا حصر لهم يحفظون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فلو مثلا أراد مريد سوء أن يغير في المصحف شيئا لكان الصبيان الذين في الكتاتيب يردون عليه ويعرفون أنه خطأ، لأن هذا أمر محفوظ يحفظه المسلمون في صدورهم فضلا عن إثباته في الكتابة. المقصود أن هذا القرآن كلامه الأمر الشرعي. القسم الثاني من كلمات الله كلمات الكونية القدرية، وكلماته الكونية القدرية هي التي يكون بها الأشياء ويقدرها بها، هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما كلماته الدينية الشرعية فإن الفجار يتجاوزونها، يعني يعصون أوامره ويرتكبون نواهيه، بخلاف الكلمات الكونية فإنه لا أحد يستطيع أن يتعداها. والكلمات الكونية هي التي يقدر بها الأشياء ويكونها، فالكون كله يسير على وفق تقديره وتكوينه جل وعلا، والعباد كلهم مسخرون تجري عليهم أقداره وقهره، لا أحد يستطيع أن يخالف قدر الله جل وعلا وتكوينه. فالتكوين غير الشرع، الكلمات الكونية غير الكلمات الشرعية، وكلها صفة لله جل وعلا، وكلها يستعاد بها لأنها من صفات الله. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن القرآن كلام الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالاستعاذة بمخلوق، أمر أن نستعيذ بكلماته، فكلماته إذن هي من صفاته جل وعلا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بذلك، وقد أخبر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل هذا على أن الاستعاذة بكلمات الله هي استعاذة بصفته جل وعلا، وكلامه من صفاته. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. وهذا في الحقيقة هو المعاد، لا الجن، الجن ما يستطيعون أن يعيذوا الإنسان من كل شيء، ولكن إذا استعاذ بالله فإن الله يحميه من كل ما يؤذيه. نعم. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، يعني التامات. إذا كانت مثلا التامات تفسر يراد بها الدينية فهي تامة في الصدق والعدل وكمال الشرع، تامة من جميع هذه الأمور. وإن كانت يراد بها الكونية فهي التي لا يمكن أن يلحقها نقص أو يختلف أو يتخلف مرادها في حال من الأحوال، فهي تامة من هذه الناحية، يعني لا يمكن أن يتخلف ما أريد تكوينه بها، فهي كامل تامة من هذه الناحية إذا كانت كونية، وإذا كانت دينية فهي تامة من ناحية العدل والصدق والكمال في الشرع. نعم. كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. التعاويذ التي تكون مثلا في كلمات أعجمية أو كلمات مركبة أو حروف ليس لها معنى، هذه لا يجوز الاستعاذة بها، لأن شرط الاستعاذة بالكلمات التي تكون أن يكون من كلام الله بأسماء الله وصفاته معروفة المفهومة باللغة العربية، فلا بد أن يكون لها معنى مفهوم يعرف. أما إذا كانت مثل حروف يقول أخذ حرف من اسم الله وحرف من الرحمن وحرف من العزيز وحرف من الكريم وما أشبه ذلك، فيجمعها ويقول أن أستعين بأسماء الله، هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون هناك معنى، يكون معنى معروف. وقد تكون مثلا الحروف المركبة أسماء شياطين، يكون يستعين بالشياطين، يكون شرك. نعم. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعا واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابدين، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يمتحن من منزله ذلك. قوله من شر ما خلق يدلنا على أن الشر في المخلوق، وليس الشر جل وعلا في صفات الله وفي أفعال الله، وإنما هي في المخلوق الذي يخلقه الله جل وعلا. أما الله جل وعلا فليس إليه شر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: والشر ليس إليك. ولهذا لا يضاف الشر إليه جل وعلا، لا وصفا ولا فعلا لم ينزه عنه، لأن أفعاله كلها خير وصفاته خير، وهو ما يفعل إلا الخير جل وعلا. وإنما الشر يكون في المفعول، في المفعول المخلوق. أو مثلا يحدث فاعله، كما قال الجن مؤمن الجن في ما قصه الله جل وعلا علينا، ما قال وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، أشر أريد، فين الفاعل؟ لم يذكر الفاعل. وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، حذف الفاعل هنا أدبا مع الله جل وعلا، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لما جاء الرشد أضافوه إلى الله جل وعلا. فيحدث فاعله ويدخل في العموم، أو يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق ولا يوافق الله جل وعلا. وذلك أن أوصاف الله جل وعلا وأفعال الله ليس فيها شر، والشر يكون إضافي لمخلوقاته، يكون إضافي بمعنى أنه ما كان شرا لهذا يكون خير للآخرين. فمثلا المطر إذا جاء قد يغرق من يغرق فيه ويهلك ماله، فيكون بالنسبة إليه فيه شر، ولكن أكثر الناس بل هو خير للناس وللأرض، ومثل ذلك الشمس والليل والنهار وغير ذلك. فالمقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله، لا يكون في فعل الله جل وعلا، ولا في وصفه، فالشر ليس إليه. ولهذا قال من شر ما خلق، يعني لما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو الشر يكون في المخلوق. والشر أصله الخلو من الخير، فإذا وجد الخير يكون هذا الذي هذا الخير الذي وجد أصله من الله، هو الذي أوجد هذا الخير وهو الذي وضعه في هذا المحل. وإذا أخلى الله جل وعلا فضله من هذا المحل جاء الشر من قبل المخلوق. فلهذا ما يصيب الإنسان شيء إلا من جراء فعله، من جراء ذنبه، الذنب الذي يفعله الإنسان. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكل الخير يكون من الله. أما المصائب والشرور وما يترتب على ذلك فهو من فعل الإنسان، من أفعاله ومعاصيه ومخالفاته. وكون الله جل وعلا يخلق هذا وهذا ما يدل على أنه يتصف به تعالى وتقدس، لأن كونه قدره، قدر هذا الشيء ودخل في مخلوقاته، هو وصفا لمن قام به. الشر يكون وصفا لمن قام به، وصفا للمخلوق. قال قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. أما دليلا فصحيح، وأما تجربة فليس صحيحا لكل أحد. ولا ينبغي أن نكون أن مثلا نختبر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجربة، لأن الإنسان قد مثلا يجرب هذا الشيء فلا يتخلف المقصود المخبر به، فيظن أنه كذب لو كان على هذا المنوال. وإنما التخلف يكون من قبله هو، قد لا يكون صادقا في قوله والتجائه واستعالته فيتخلف مقتضى ذلك، ولا يدل على أن الخبر ليس صحيح. فالمقصود أن الأخبار ما تقاس بالتجربة، وإنما إذا ثبتت بالسند وجب قبولها واعتقاد صحتها وثبوتها. والإنسان والناس يختلفون حسب التطبيق، بتطبيق يختلفون، منهم من يكون صادقا فتنطبق عليه، ومنهم من لا يصدق في الفعل والاعتقاد والالتجاء والصدق فيتخلف المخبر به بها. فلا يظن أن هذا يكون مقياسا أو أن هذا يعني يجب أن ترجع إليه الأخبار. قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلة المهدية. قال: فلدغتني عقرب بالمهدية ليلة فتذكرت بنفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ومر معنا معناها. نعم. الثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بالجن من الشرك، وهذا المقصود. وكذلك الاستعاذة بجميع المخلوقات، واستعاذة بالأموات أعظم من ذلك، لأن الأموات ما يملكون تصرف، ليس عندهم سماع لما يقال ولا غير ذلك، يعني السماع الذي يستجيبون به أو ينفعون به. نعم. قال الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: الاستدلال بالحديث يعني أن كلمات الله جل وعلا من صفاته، هذا المقصود، أن كلمات الله من صفاته، وأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فإذا تكون الاستعاذة بكلماته من تكون كلماته من صفاته، الاستعاذة بها استعاذة بصفاته. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. هذا الدعاء مع اختصاره أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء، فهذا فضل عظيم، ينبغي الإنسان يحفظ هذا الدعاء وأن لا يخل به، وأن يصدق الله جل وعلا في ذلك مع ما سبق. أما الاستدلال بأن كلمات الله جل وعلا غير مخلوقة فأمر واضح، وكان هذا في وقت لما ظهر الزنادقة الذين في الواقع أرادوا أن يفسدوا عقائد المسلمين، فلبسوا على الناس بأمور مركبة يزعمون أنها عقلية وأنها أدلة برهانية، ثم استطاعوا أن يصلوا إلى خلفاء المسلمين وأن يكونوا هم الذين يوجهونهم، فزينوا لهم دعوة الناس إلى ذلك، بل إرغام الناس على هذا، فحصل من الفساد ومن القتل وسفك الدماء من جراء ذلك ما هو في الواقع عار إلى الآن يقرأه الإنسان في تأريخ أولئك، حتى زينوا لبعض الخلفاء أنه يكتب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، فرارا من قوله وهو السميع البصير، لأنهم لا يثبتون الصفات لله جل وعلا تعالى الله. وكانوا يقولون لو نستطيع أن نحك بعض الآيات من المصحف لحكفناها،

ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. التضمن والالتزام معناه أن الإنسان إذا سأل شيء فإنه يخضع ويذل ويستكين، وهذا هو العبادة، فيكون في ضمن السؤال عبادة. ومن هنا حرمت مسألة الإنسان، يعني أن يسأل الإنسان أحدا من الخلق، لأنه يذل له، يذل له قلبه ويستكين له، يخضع له، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأنه عبادة. فيكون تحريم المسألة صيانة للإنسان، صيانة له وإكراما له من الله جل وعلا، أكرمه لئلا يخضع لمخلوق مثله، يكون خضوعه لله وحده، ويكون استغناؤه بالله وحده، ويكون افتقاره إلى الله وحده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الفقر إلا إليك. نستعيذ من الافتقار إلى مخلوق، والافتقار إلى الله عبادة، أما الافتقار إلى المخلوق فهو شرك. فهذا معنى كونه يتضمن العبادة، دعاء المسألة يتضمن العبادة. أما دعاء العبادة كونه يستلزم المسألة، ذلك أن المصلي والمزكي المتصدق والذاكر والتالي يطلب بفعله هذا ثواب، يطلب من الله أن يثيبه على ذلك، وهذا هو دعاء المسألة، كونه يطلب الثواب أو يطلب الالتجاء والاستعاذة من العذاب. ومن المعلوم أن المخلوق لا بد له من طلب النفع الذي ينفعه، ومن الهرب من المضر، مضطر إلى هذا اضطرار، لا بد له من ذلك. وكذلك الأسباب التي تجلب النفع هو بحاجة إليها، والأسباب التي بها يدفع الضر من العذاب والمؤلم الألم وغيرها، وهذه الأمور كلها بيد الله. فالعبد مضطر إلى ما ينفعه، ومضطر إلى دفع ما يضره، ومضطر إلى تحصيل السبب الذي به جلب النافع، وإلى تحصيل السبب الذي به دفع المضر، فهو بأمس الحاجة إلى هذه الأمور، وهذه كلها يجب أن تطلب من الله وحده، ما تطلب من المخلوق. فيتبين لنا أن الأمر كله بيد الله، وأن الإنسان يجب أن يكون خاضعا لله، وأن يكون عبدا لله من جميع الوجوه، والدعاء داخل في هذا، الدعاء يشمل هذا كله، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وتبين من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني أن هذه الآية بينت أن الدعاء عبادة بأنواعه، لأنه أولا قال: وأعتزلكم وما تدعون، ثم بعد ذلك قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فبين أن الدعاء عبادة، وأنهم إذا دعوا شيئا فأنهم عبدوا، وهذا كثير. فصار الدعاء في أنواع العبادة من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا كقولي زكريا ربي إني وهن العقل مني واشتعل الرأس شيبا. معنى قولي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا معناه أني إذا دعوت ربي فسوف يهب لي ما أريد ولن أشقى ولن أشقى، لأن الذي يدعو ربه لا يخيب، لا بد أن يحصل له النفع والخير سواء في العاجل أو في الآجل. وكذلك قول زكريا فلم أكن بدعاء ربي شقيا، بدعائك بدعاء الله جل وعلا ما يشقى الإنسان، إذا دعا ربه فهو يهب له ما دعاه سواء عاجلا أو آجلا، فلن يشقى الداعي الذي يخلص دعوته لله. كقول زكريا ربي إني وهن العبد مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني أمر بالدعاء في مواضع كثيرة من كتابه، وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الأمر بالدعاء، وأخبر أن الله إذا لم يدعى يغضب، إذا لم يدعوه الإنسان يغضب عليه، وهذا من كرم الله وجوده جل وعلا، المخلوق إذا دعوته قد يغضب عليك وقد يستثقل دعوتك ويكرهك لأنه ضعيف وفقير محتاج إلى ما في يده، لا يريد أحد يأخذه منه أو يطلب منه شيء. أما الرب الجواد الكريم فإنه يدعو عباده إلى أن يدعوه، وإذا لم يدعوه غضب عليهم، ويحب الملحين بالدعاء، الملحين الذين يكثرون الدعوة ويبالغون فيها، يعني يكثرون الدعاء ويبالغون فيه، يحبهم جل وعلا لكرمه وجوده. كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. هذا تعليم لنا من ربنا جل وعلا ان يكون دعاؤنا تضرعا وخفيا، يعني ان يكون في الخفاء، يكون بين الانسان وبين ربه، وألا يكون يرفع به صوته. ولهذا كان السلف يحرصون على إخفاء الدعاء، فيكون دعاؤهم همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا امتثالا لأمر الله. ولهذا جاء عن بعضهم أن بين دعاء العلانية ودعاء الخفاء 70 ضعف، يعني دعاء الدعاء في الخفية أفضل، أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. قد مثلا يعرض الإنسان عوارض الدعاء المسموع الذي يسمعه غيره، لهذا أمرنا جل وعلا أن نخفيه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أما التضرع فهو الافتقار والذل والخضوع، أن يذل ويخضع ويظهر فقره لله جل وعلا، يظهر فقره وفاقته، فهذا هو التضرع، يتضرع إلى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان متصفا بذلك بالتضرع وبالخفاء، الدعاء بالخفاء، فإنه لن يتخلف تتخلف الإجابة، لن تتخلف الإجابة إلا لأمر قدره الله جل وعلا. وكذلك قوله وادعوه خوفا وطمعا أيضا، هذا من الآداب التي علمنا الله جل وعلا في الدعاء، ينبغي الإنسان يمتثل ذلك، أن تكون دعوته بين الرجاء والخوف، يدعو الله يرجو أن يجيبه ويتعلق به ويظن به الخير والإحسان والكرم، ولكنه يخاف من نفسه، يخاف أن تتخلف الإجابة بسببه هو، بسبب نفسه، من كونه لا يخلص، من كونه لا يصدق في دعائه، من كونه يعرض له عوارض، أو كونه يأكل حراما، أو كونه يكثر الذنوب وما أشبه ذلك من العوارض التي ما يخلو منها إنسان. والمقصود الأدب مع الله جل وعلا في هذه العبادة التي يعلمنا الله جل وعلا إياها. وهذا دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله. دخل هذا الأفعال والأقوال جميعها، كل أمر أمر الله جل وعلا به عبادة فإذا فعله الإنسان فهو داع يدعو الله جل وعلا دعاء عبادة، لأنه يفعله يطلب الثواب ويخاف فيما لو لم يفعل من عقاب الله. وهذا هو معنى المسألة، معنى السؤال. نعم. فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا بحسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال استتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة آلهة شن. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله ثنى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال أيضا يعني الغلو الذي ذكره، يقول إن الإنسان قد يمرق من الدين في هذه الأزمان مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في وقته أن ناسا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقصد بذلك الخوارج كما بينت الأحاديث. يقول إنه يجوز أن يكون في وقتنا ووقته في القرن السابع رحمه الله أن من يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم بين ما كان في وقته من المروق من الدين، وهو الغلو في المشائخ يعني في المقبورين، والغلو هو تجاوز الحد بأن يمدحهم أو يحبهم أكثر مما شرعه الله جل وعلا وأمر به، هذا هو الغلو. ثم بين أن الغلو في هذا كثير، ولكنه يتفاوت فهو عند بعضهم يكون في علي بن أبي طالب جعلوا له نوعا من الإلهية، وهذا وقع في زمنه، زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل في مواجهته، فإن سبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الخبيث الذي دخل الإسلام ليفسده تسترا حتى يتمكن من الدسائس التي دسها على ضعاف العقول والأبصار وضعاف الإرادات من المسلمين، فتمكن من ذلك، فكان يقول لهم إن علي فيه جزء من الإلهية، فانطل هذا القول على كثير من الناس واعتقدوا هذا في حياة علي رضي الله عنه، حتى إنهم قابلوه وقالوا له أنت هو، فقال ويلكم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا، يقولون له مقابلة، فقال ويلكم ويلكم هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم، فغي لهم 3 أيام فلم يرجعوا، فأمر بالحفر أن تحفر، وأمر بالحطب أن يلقى فيها فأضرمها نارا، فأخذ الذين أمسكهم منهم وألقاهم في النار أحيا، حرقهم أحيا. ومع ذلك هذا الماكر الخبيث فر منه وقال هذا دليل على أنه هو الإله، لأن النار لا يحرق بها إلا ربها إلا الله، فزاد البلاء بلاء، ولم يزل باقيا هذا في أتباع ابن سبأ إلى اليوم، فهم يعبدونه ويؤلهونه، وبعضهم يعتقد أنه نبي، وبعضهم يزيد ويعتقد أنه إله. ولما مات قالوا ما مات، وإنما هو في السحاب وسوف يعود، وزعموا أن الرعد صوته، واعتقدوا الرجعة، الرجعة أنه يرجع إلى الدنيا فيقتل الذي زعم أنه مات. وكذلك يقول والغلو أيضا في عيسى بن مريم، لأنهم جعلوا عيسى هو الله، ومنهم من قال إنه ثالث 3، ومنهم من قال هو ابن الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول من بني آدم لهم عقول ولهم أبصار ولهم أسماء، ومع ذلك اعتقدوا أن مخلوقا مثلهم هو الذي يدبر وهو الذي يملك الجنة والنار ويملك ما في القلوب، فإذا الإنسان يخاف عليه، يخاف أن يخرج من الدين الإسلامي لأدنى سبب، لأن الله جل وعلا إذا أزاغ قلب الإنسان فإنه لا يملكه، وربما يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسن فيصبح لا فائدة فيه ولا حيلة به إلا أن يهديه الله. نعم. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم فقط، لأن هذا هو شرك المشركين في الواقع، هو الشرك الذي ذكره الله جل وعلا من أول الأمم إلى آخرهم في قصص الأنبياء التي قصها علينا في القرآن لنعتبر بها ونتعظ، لأننا نحن المقصودون، نحن المقصودون بهذا القصص، أما الأمم السالفة انتهى أمرها، انتهى أهل الخير في الجنة وأهل الشرك والشر في النار، ولا ينفعهم ذكرهم وما جرى لهم، وإنما المقصود في قصصهم نحن نعتبر بهم. وكل أمة من الأمم المشركة التي بعث إليها رسول من رسل الله جل وعلا، بين الله جل وعلا أن شركهم أنهم يدعون وسائط يطلبون منها أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم فقط، ما فيهم من يعتقد أن المدعو الذي يدعوه سواء كان آدميا أو صورة آدمي أو قبرة أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو غير ذلك، ما فيهم من يعتقد أنه خلق السماء أو بعضها أو خلق الأرض أو شيئا منها أو أنه يحيي أو أنه يميت أو أنه يستطيع أن ينزل المطر أو يستطيع أن ينبت نباتا، ما فيها أحد اعتقد هذا أبدا، كلهم يقولون إن الذي خلق الخلق كله والذي يملك الموت والحياة والذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له في ذلك، ولكن عبدوا من عبدوهم ليشفعوا لهم عند الله، عبدوهم ليدعو لهم الله، يدعون لهم الله فقط، يقول ندعوهم وهم يدعون الله لنا، لأن الله جل وعلا قربهم ولأنهم لا ذنوب لهم مثلنا ونحن مذنبون، فإذا سألناهم كان أنجح لمسألتنا وأقرب إلى الإجابة، هذا على حد زعمهم، عقولهم التي قاسوا ما يقع لهم فيما بينهم، فيما إذا كان عندهم رئيس مثلا أو كبير وكان الإنسان بعيدا عنه إنه يقول أذهب إلى من هو قريب منه، إلى وزيره أو صديقه أو أخيه فأسأله حتى يشفع لي فيكون أقرب لإجابة طلبي، فهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على هذا، فصاروا يسألون الشفعاء ويجعلون الوسائط، هذا هو شرك المشركين قديما وحديثا. أما حديث الآن فالذين مثلا يتجهون إلى الأولياء يقولون إن الله ملكهم بعض الأشياء وأن الله أكرمهم بأنهم إذا دعوا استطاعوا أن يجيبوا، وهذه دعوة مجرد دعوة لا برهان عليها لا دليل لهم على ذلك، إلا أنهم ادعوا هذه وسوف يتبين أنهم كذبة، أن دعواهم هذه باطلة، فهي مثل شرك المشركين تماما. والمقصود أن هذا هو الشرك، هذا هو أصله الذي وقع فيه الناس. نعم. ويدعوهم ويسألهم كفى إجماعا. نقله عنه إيش من اتخذ وسائط، وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه، يعني أن الشافع عبد من عباد الله، كل شافع يشفع عبد لا يملك مع الله شيء، أما المشفوع فهو المشفوع عنده فهو الله القهار الذي بيده ملك كل شيء، وقد أخبر جل وعلا أنه لا يأذن للشافع إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأخبر جل وعلا أنه إذا قامت القيامة وحضر الخلق بين يديه وقامت الملائكة أنه لا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالآيات في هذا كثيرة جدا، كثيرة تبين أن هؤلاء ضالون وأنهم مخطئون أعظم الخطأ، وأنهم قد وقعوا في الشرك، وأن قولهم هذا مجرد دعوة لا دليل عليها. نعم. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى برده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، إن أريد به المبالغة بحق ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويقضي كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاق من جملة الدين. أنا أجب أن يكون هذا على حسب الشرع، أمر الله جل وعلا. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن ليس في دعوته وفي عبادته والاستغاثة به، وإنما هو في تعظيم أمره وتعظيم قدره الذي أمر الله جل وعلا به باتباعه، بطاعته واتباعه، هذا هو تعظيمه. كل إنسان يطيعه ويتبع سنته ويدعو الخلق، يدعوهم إلى دينه الذي جاء به ويجتهد في ذلك، هذا هو الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأمر به. أما أن يستغيث به أو أن يدعي له ما هو ملك لله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وما أشبه ذلك، أن يكون هو المدعو وهو المستغاث به، فهذا في الواقع تعظيم على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوقع في الشرك، مبالغة في ذلك، مبالغة في الشرك، مثل ما يقول عبد الهادي رحمه الله. إنسان مقيد ما هو على نظره وعلى هواه، يجب أن يكون متقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي جميع ما يرجو ثوابه ويخاف عقابه، يعني ما كان عبادة، كل عبادة يجب أن تكون أن يكون العابد فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء. أما الذي يخالف فيه فهو لا يعد من العلماء في الواقع، فكل العلماء يقولون إن العبادة لها شرطين، أحدهما أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان متبعا فيها، والثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا. فإذا تخلف واحد من هذين الشرطين في العبادة فهي مردودة غير معتبرة، الإنسان ليس على هواه وعلى دعواه، يجب أن يكون متقيدا بالشرع. نعم. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر، تعلم يكفر، يعني أرواح المشائخ الأموات إذا ماتوا أنها حاضرة، يعني حاضرة عند الإنسان تعلم ما يقول وما يفعل، وإنه من قال هذا فهو كافر، يكون كافرا لأنه ادعى ما لله جل وعلا لغيره من المخلوقين. ومن المعلوم أن الأموات مثل ما ذكرنا أنهم أضعف من الأحياء، لأن الحي يستطيع أن يتصرف يستطيع أن يذهب ويأتي ويستطيع أن يعمل، أما الميت ما يستطيع شيء، قد انتهى أمره وأصبح مرتهنا بعمله، كما قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وأخبر جل وعلا أن الميت ممسك، أن النفس ممسكة عنده، أن الله يمسك من يتوفاهم كما في آيات كثيرة. أما كون الميت يسمع الذي مثلا يسلم عليه إذا جاء عند قبره، فهذا لا يدل على أنه يستطيع أن يجيبه أو يستطيع أن يسأل له أو يستطيع أن ينفعه. وأمر الموت أمر غيبي لا نعرفه ولا نعرف حقيقته، ولكن قريب منه النوم، والإنسان في نومه ما يتصرف ولا يستطيع أن يعمل شيء وإن كان يرى أنه يفعل شيء، هو في الواقع لا يفعل. والنوم نوع من الموت، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أينام أهل الجنة، قال لا، النوم نوع من الموت أو قسم من الموت، وأهل الجنة لهم الحياة الكاملة ما ينامون، إذا كملت الحياة ما يحتاج الإنسان إلى نوم، إذا كملت حياته ما احتاج إلى نوم، وإنما يحتاج إلى النوم ما دام ضعيف، ما دامت حياته ناقصة. والمقصود أن دعوة أن الميت يعلم أو يتصرف، هذا من اعتقد ذلك أو قال به فهو على خطر عظيم، على شفا جرف هار في نار جهنم نسأل الله العافية. فالأمر كله لله جل وعلا، وكون الميت يسمع ما يدل على أنه يتصرف ولا يدل على أنه ينفع،